بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصفداء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. اللهم صل وسلم. قوله فأكلنا وشربنا، هذه مسألة ما أظن الأخ شارم هو موجود. يقول الأطباء أنه ما لا يحسن أن تشرب بعد الأكل، انتظر نصف ساعة ثم اشرب. فما رأيكم بهذا الرأي؟ ها؟ غير صحيح؟ نعم. ابن القيم ذكر الشرب أثناء الأكل ما هو بعد الأكل، وقال انه لا يعني مو جيد، ولكن مع ذلك قال العادات لها طبائع وثواني. يعني لو اعتاد الانسان انه كل لقمه بعدها شرب، يوجد بعض الناس اعتاد الشرب في اثناء الاكل ما يضر اذا اعتاد هذا الشيء، لكن بدون عاده يقولون لا ينبغي ان تشرب اثناء الاكل ولا ان تشرب بعد الاكل، انتظر. ولكني انا اظن أن قول الله تعالى كلوا واشربوا، نعم، يدل على أنه يجوز الجمع بين الأكل والشرب، خلافا لمن للأطباء إن صح هذا عنه فنقول كل، وإذا عطشت وأنت في أثناء الأكل فقل بسم الله واشرب، وإذا انتهيت فاشرب. وأكثر الناس الآن خصوصا الذين يأكلون التمر يشربون بعده لبنا على طول، وربما يشربون ماء. هذه المشكلة الآن، هل إنه يعني يحسن أو هل إنه لا يضر إذا شرب الإنسان بعد الأكل أو لا؟ أنا أظن أن الأدلة تدل على أنه لا يضر، وأنا قد يكون المصلحة تجمع بين الأكل والشرب. وهنا يقول عليه الراوي أكلنا وشرب، أكلنا وشرب، والظاهر أن الشرب كان بعد الأكل مباشرة. الشاهد قوله ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ، يعني لم يتوضأ للمغرب، وفيه كما سبق عدم وجوب الوضوء مما مسك المغرب. نعم، إلى هو أنا كل حال يظهر لي أنه لا بأس. وهو قلنا لذلك سبق كلامنا فيها، قلنا أن قوله إن له جسما يدل على أن كل شراب أو طعام يكون له بقايا في الفم، فإنه ينبغي أن يتمضمض. نعم. باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائض من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قدر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا. هذا أيضا من الكبائر أن لا يستتر من بوله. من أين أخذ البخاري رحمه الله أنه من الكبائر؟ من إثبات العذاب في ذلك، وقوله أن لا يستتر من بوله يعني لا يستبرئ منه ولا يستنزه منه كما جاء ذلك في بعض ألفاظ الحديث. ولهذا عدي بمن الدالة على التخلي ولم يعد بفي الدالة على الظرفية. ثم ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بحائط من حيطان المدينة أو مكة، وهذه للشك والصواب المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. وما أعظم الفزع لو أننا إذا خرجنا المقابر سمعنا هذه الأصوات المزعجة وهم يعذبون. ولكن من رحمة الله عز وجل بنا ومن لطف الله بالأموات أننا لا نسمع أصواتهم إذا كانوا يعذبون، وإلا لكانت تزعجنا كثيرا وتفضح هؤلاء الذين يعذبون أيضا. لكن من رحمة الله عز وجل ولطفه أن ستر ذلك عن الناس. يقول لكن قد يسمع أحيانا، قد يسمع أحيانا صوت العذاب، وقد يرى شعلة من النار تخرج من القبر، لكنه نادر. وهنا سمع النبي عليه الصلاة والسلام الرجلين يعذبان، فقال صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى. قوله ما يعذبان في كبير ثم قال بلى، يعني بلى إنه كبير، وليس بين ذلك تناقض، لأن نفي الكبير في الأول بمعنى الشاق عليهما، يعني لا يعذبان في أمر كبير يشق عليهما التخلي منه، ثم قال بلى إنه كبير من حيث الذنب والعقوبة. وهذا نص صريح بأن ذلك من كبائر الذنوب غير ما استنتجنا منه أولا. ثم قال كان أحدهما لا يستتر من بوله، وفي لفظ من البول، فأخذت الشافعية ومن وافقهم أن جميع الأبوال نجسة حتى بول ما يؤكل لحمه، ولكن ما ذهبوا إليه من الاستدلال فيه نظر، لأن أل في قوله من البول العهد الذهني، ويفسر ذلك قوله من إيش؟ من بوله، فالمراد من البول النجس وهو بول الآدمي. وقوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، صلى الله عليه وسلم يمشي، يدل على أنه ساع في النميمة بين الناس، ليس واقفا، يمشي، يأتي لفلان يقول فلان يتكلم فيه كذا، فينم الحديث ليفرق بين الناس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يدخل الجنة قتات أي نمام. فالنميمة من كبائر الذنوب. وقد قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وليتنا نتأدب بهذا الأدب، لكننا إذا جاءنا شخص وقال إن فلانا يقول فيك كذا وكذا أخذناه على إيش؟ على قبول. والله يقول لا تطع، لا تطع كل حلاف مهين مشاء هماز مشاء بنميم. وإذا كان الله يرشدنا إلى هذا فلا ينبغي لنا أبدا أن نقبل من جاء إلينا يقول إن فلانا يقول فيك كذا وكذا. ولنعلم أيضا أنه إذا نم إلينا حديث غيرنا فسينم حديثنا إلى غيرنا، من هذا طبع والعياذ بالله. النميمة يقول نفهمنا من كبائر الذنوب، وهل تركها سهل؟ لما قال لا يعذبان في الكبير هل هو سهل تركها؟ هذا يحتاج توقف، بارك الله فيكم، سهل تركها لأنها كف، كف الإنسان نفسه عن الشيء سهل، الذي يعتادها لا شك أنها ستصعب عليه، ولكن يعني سيصعب عليه تركها، ولكنه إذا اتقى الله عز وجل سهل عليه. ثم دعا بجريدة، عندكم جريدة ولا بجريد؟ بالتاء ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منها كسرة فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبس أو إلى أن تيبس. ولماذا قال لعله يخفف عنهما؟ قيل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أمد التخفيف فقط، يعني لعل العذاب يخفف عنهما حتى تيبس هذه الجريدة، فيكون في هذا بيان أمد إيش التخفيف فقط. وقيل لأنها إذا كانت خضراء تسبب، وإذا يبست انقطع التسبيب. ثم أخذ أهل البدع من هذا أنه ينبغي لنا أن نجلس عند القبور نسبح الله ليلا ونهارا من أجل أن يخفف عن أهل القبور، ولكن هذا القول ضعيف، يضعفه قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وهذا يشمل الأخضر واليابس، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وحينئذ يتعين الاحتمال الأول وهو بيان أمد إيش التخفيف، هذا هو المتعين. أخذ بعض العلماء رحمهم الله أنه يسن أن يضع على القبر غصنا أو جريدة خضراء لهذا الحديث، فيقال سبحان الله هذا حرام، لأن معناه سوء الظن بهذا القبر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يضعها على كل قبر، ولكنه وضع على هذين القبرين لأنهما يعذبان. فهل أنت الآن تعتقد أن هذا يعذب؟ كان لا أعتقد ولا يمكن أن يعتقد، لأن هذا من أمور الغيب، لكن أخشى أن يعذب. تخشى أن يعذب معناها ساعة الظن، إلا أرجو الله أن يكون قد غفر له. ثم هذا الأمر الذي يقول وارد في كل من يدفن، وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما دفن أحدا جعل عليه جريدة؟ لا. وبهذا يتبين ضعف هذا القول، أي أن يوضع على القبر غصن أخضر من شجر أو جريد أو نحو ذلك. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله، ولم يذكر سوى بول الناس. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال ابن المثنى: وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله يستتر من بوله. شاهد من هذا قوله من بوله، وأشار البخاري رحمه الله بقوله أشار بقوله ولم يذكر سوى بول الناس، أشار إلى رد قول من يقول إن جميع الأبوال نجسة، وليس كذلك، فأبوال ما يؤكل لحمه طاهر. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم العرانيين أن يلتحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، لم يأمرهم بغسل الأواني من الأبوال. فالصواب الذي لا شك فيه أن البول الذي يجب التنزه منه هو بول الآدم أو بول ما لا يؤكل لحمه، وأما ما يؤكل لحمه فإن بوله طاهر. نعم. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. باب صب الماء على البول في المسجد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال قام أعرابي فبال بالمسجد فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم باب يهريق الماء على البول. حدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. هذه الأبواب رحمه الله نبوها البخاري رحمه الله وهي في حديث واحد رواه أنس وأبو هريرة رضي الله عنهما. والقصة أن أعرابيا دخل المسجد وكان في المسجد رحبة رحبة يعني متسع وكان عادته أي الأعرابي أنه ما تحتاج إلى قضاء الحاجة جلس وقضى حاجة في البر، فظن أن هذا الأمر ثابت في هذه البرح أو الرحبة فجلس يبول. فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم زجروه ونهوه رحمك الله، فقال فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لا تزلموه وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ولما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يراق عليه ذنوب من ماء يعني جلوى، ثم دعا الأعرابي فقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن والتكبير أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيستفاد من هذه القصة عذر الجاهل بجهله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يوبخ هذا الأعرابي، ويستفاد منه دفع أعلى المفسدتين لأدناهما، وذلك أن إقرار الأعرابي على أن يبقى يبول في المسجد لا شك أنه مفسد، لكنه دفع بها ما هو أكبر منه، لأن هذا الأعرابي إذا قام فإنما يبقى مكشوف العورة ويتساقط البول على أرض المسجد في مساحة أكثر مع انكشاف عورته، وإما أن يستر عورته بإزاره وحينئذ يتلوث إزاره بالنجاسة. وهاتان مفسدتان عظيمتان. ثم إنه لو قطع بوله في حال اندفاع، وتعرفون أن البول إذا نزل من المثانة وهي ممتلئة يكون اندفاعه قويا، فإذا حبسه فربما يكون في ذلك أثر على قنوات البول والضرر يجب تفاديه بقدر الإمكان. ويستفاد من هذا الحديث أنه متى حصلت المعاملة بالأيسر فهو أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذا له شواهد كثيرة، وهو استعمال المياسرة والرفق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، وأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا انزع من شيء إلا شانه. قد يحمل الإنسان الغيرة على الاندفاع بقوة وشدة، فيقال إن هذا الاندفاع نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أليس نهى الصحابة لما قاموا يزجرون هذا الأعرابي؟ الجواب بلى. إذن الاندفاع بغيرة بدون تعقل لا شك أنه منهي عنه. من فوائد هذا الحديث طهارة الأرض إذا تنجست بصب الماء عليها، ولكن يقال إذا تنجست الأرض، فإن كان للنجاسة عين قائمة كما لو تنجست بعذرة أو بدم جف، فالواجب أولا إزالة العين، ثم صب الماء على أثرها. أما إذا كانت النجاسة لا يبقى لها عين بل تشربها الأرض كالبول، فإنه يكتفى بصب الماء عليها. واستدل بهذا الحديث على أن الأرض لا تطهر بالشمس ولا بالريح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يصب على البول ماء، وأجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد بهذا المبادرة إلى تطهير الأرض، وهذا لا ينفي أن تطهر بالشمس والريح لكن مع طول المدة. والمسجد كما نعلم جميعا ينتابه الناس، فلا بد أن يبادر بتطهير. وعلى هذا فلا يكون في هذا الحديث دليل على أنه على أن الأرض لا تطهر بالشمس والريح. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تطهير محل الصلاة لقوله: أريقوا على بوله. والأصل في الأمر الوجوب. ومن فوائد الحديث أيضا أن تطهير المسجد من النجاسة فرض كفاية، يؤخذ من قوله أريقوا وأنه أمر هو عليه الصلاة والسلام أن يصب على بوله ذنوب من ماء، وهو لم يفعل، هو لم يفعل عليه الصلاة والسلام، ولو كان فرض عين لفعل. فتطهير المساجد من النجاسات فرض كفاية. ويستفاد منه أنه يشترط لصحة الصلاة طهارة البقعة، انتبهوا لهذا الاستدلال هل يتم أو لا، أنه يشترط لصحة الصلاة طهارة البقعة، هذا هو المعروف عند أهل العلم، ولكن نازع فيه بعض المتأخرين وقال إن وجوب تطهير المسجد لا يدل على وجوب تطهير البقعة في الصلاة، وإن دل على وجوب تطهير البقعة في الصلاة فإنه لا يدل على أن ذلك شرط لصحة الصلاة، ولكن الصواب أنه شرط لصحة الصلاة، لأن الأمر بتطهير البقعة يعني أن ذلك واجب، فإذا تركه الإنسان أي ترك تطهير بقعته أي البقعة التي يصلي عليها وصلى على شيء نجس لم تصح الصلاة، لا شك فيها. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يعامل الجاهل بما تقتضيه حاله، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأعرابي وأخبره بأن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، فارتاح الأعرابي واطمأن. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في هذه القصة أن الأعرابي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأنه اطمأن إليه إلى معاملة النبي عليه الصلاة والسلام، عامله بالرفق واللين وأخبره واستفاد أن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من الأذى والقدر، وأما الصحابة فنهروا وزجروا، والأعرابي على فطرته يريد أن يحرم الصحابة من الرحمة لأنهم زجروه ونهوا، ويثبت الرحمة لمن؟ نعم، لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي عامله بهذا اللطف واللين، ولنفسه أيضا لأنه هو لم يسلم إلا لرحمة الله عز وجل. هل يستدل بهذا الحديث على أنه لا يجب الاستنجاء ولا الاستجمار من البول؟ الجواب لا، لأنه مسكوت عنهما في هذا الحديث، وحديث ابن عباس السابق يدل على وجوب التنزه من البول، فقوله أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. نعم، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.